يجري العرض الفني من أعضاء فرقة سامديون الموسيقية التعبية لفرقة مانسوتي الفنية في مدينة وونسان اعتبارا من يوم 28 من الشهر الماضي. تفرج عليه الكوادر والشكيلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب في محافظة كانغون، وأبر فيه الممثلون بتأثر بالغ عن مشاعر الشكر والاحترام الفائق للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون الذي يواصل سيره على طريق التوجيهات الميدانية ليلا نهارا لينقل أحلام الشعب الجميلة ومثله العليا إلى حيز الواقع على هذه الأرض.